وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مضى معنا الكلام على مباحث ومسائل الحديث الصحيح، ثم جاء الكلام على تعريف الحديث الحسن عند الناظم. قال: والحسن المعروف طرقا إذ غدت رجال ولاك الصحيح اشتهرت. وقلنا هناك استدراك على هذا البيت، والاستدراك هو: والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لاك الصحيح اشتهرت. وذكرنا تعريف الإمام الخطابي للحسن ولا اعتراضات عليه، كذلك تعريف ابن الصلاح، وكذا تعريف الإمام الترمذي، ثم في الأخير تعريف الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم ذكر الشيخ حفظه الله تعالى خاتمة خاتمة المسألة الثالثة في التعريفات في صفحة 88 كما هو عندي في هذه الطبعة. لا أدري عندكم صفحة كم. نعم، اقرأ. أنا محمد بن علي. خاتمة للمسألة الثالثة. قال المصنف رحمه الله: خاتمة للمسألة الثالثة، وبناء على ما سبق ذكرنا لنا أن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين: حديث حسن لذاته وقد مر معنا تعريفه، وحديث الحسن لذاته ما تعريفه. وأحسن محمد من كمان الحديث الذي يتصل اسمه في نهايه الضغط العالي خفيف الضبط غير معلومه عن مثله لا يكون شاذا ولا معلل. عرفنا هذا الحسن لذاته. طيب حسن غيره، فلو حديث حسن غيره ويمكن فيمكن ان تعرفه انه ما فيه ضعف خفيف يجبر بنحوه فقول ما فيه ضعف. اذا حسن غيره هو حديث فيه ضعف خفيف، ضعف يسير، يجبر بنحو بنحوه أي قريب منه أو مثله، في خفة في عفوا في خفة الضعف، في الضعف اليسير. عرفنا. قال: فقولي بالضبط، فقولي ما فيه ضعف خفيف كامل الرسول الضعف الخفيف عدالة وبسطا وانتصارا. عدالة لا يقصد عدالة أن يكون الرجل فاسقا، لا يقصد أمرا يكون شارب خمر أو كذاب، لما يقصد اصدر مجهول حال مجهول عين إذا تعدل الطرق وتطمئن النفس لتحسين الحديث، هذا المقصود العدالة لصور الضعف الخفيف عدالة. مثل ايه؟ الضعف الخفيف من ناحية العدالة معناه يعني زي ايه؟ مستور مجهول حال مجهول عين إذا تعجلت طرقه وكثرت وطمأن بالنفس لتحسين هذا الحديث. إيش معنى عدالة؟ يكون فاسقا ناجينا؟ لا، ليس له أصل. أو يكون كافرا؟ الكافر ليست له أصل، ليس له شرف الرواية ولا الترف، والفاسق ليس له شرف الرواية ولا الترف، ترد رواية الفاسق. إذا كنت في الشهادة ترد رواية الفاسق فمن باب أولى في الرواية. إذا كان الشهادة بين اثنين في أمر مالي، في أمر عرض، في أمر دم، خصومات أرض وما إلى ذلك، يرد شهادة الفاسق. فما بالك بشهادة برواية الفاسق في الحديث النبوي من باب أولى؟ تراد. واضح؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. نعم. وأشهدوا ذوي عدل منكم. شو ازاي؟ طبعا لما نتكلم كده بلا مكبر بيكون الصوت صافي. مش زي المسجد عامل من الاستعبلوش بيقولوا تعبنا في تصليح الآلات، بنستخدمه مرة مرة مرة مرة مرة, مرة كده ومرة كده. لا ما نخطب فيه، هنخطب جمعة مش هنخطب فيه مباشرة، هنخطب فيه فهنا بيجيله الوقت. وأيضا يكون فيه نساء هنا بنشتغل عليه. لا هو الأخ اللي بيرفع على النت ده بيشوش، بيعمل صدى. الصدى في مكبرات ما بتعملش صدى، في مكبرات بتعمل صدى. فلما بيعمل فده فيش صدى، بيرن رنين ما بيطلعش الصدى. انما ده مباشر كده ما فيش صدى، ما فيش صدى. وضحت لك وجهه النظر؟ وضحت هنا بس انا بشوف هنا بس. انت هيعطيك وهتشوف الفارق، هيجيب لك اسطوانه وتشوف الفرق بين دي ودي. ان شاء الله. دي تجربه جربناها يعني في المسجد العليم. بارك الله فيك. ايوه اتفضل. قول المنبر بنحوه ان يحصل بنحوه المطاف الانجبار والارتقاء بنحوه، يعني مثله في في ايش؟ في الضعف اليسير. في خفه الضعف، ليس الضعف الشديد. ضعف الفاحش لا. إنما باب الحسن غيره في الضعف الخفيف الذي ينجبر. عرفنا؟ أي قال يجبر إيه؟ أيوه. أي يحصل بنحوه في الضعف الانجبار والارتقاء من حيث الضعف إلى الحسن، وذلك لا يكون إلا تعاضد الآخر الصالح في ذلك، وهذا ينفي الحدود والعلة لأنه لا انجبار للحديث مع وجودهما. كما يعني فرضنا إسناد فيه غير الضعيف، زائد اسناد فيه رجل ضعيف يمشي. طب اسناد فيه رجل مسطور واخر فيه مجهول حال يمشي، هذا اسمه ضعف خفيف. طيب رجل اسناد فيه رجل صدوق له اوهام مع اسناد اخر صدوق يهم، هذا زائد هذا يمشي، اسمه حسن ضعيف، هذا اسمه ضعف خفيف. اما اسناد فيه رجل تالف زائد اسناد رجل ميت ينفع؟ انتوا شايفين ينفع واحد بيموت هيسند واحد بيموت؟ قولوا لي خبروني. واحد بيحتضر هينفع واحد بيحتضر؟ ما تتقتلش. لو واحد عنده صداع ينفع واحد عنده زكام ياخد بيده ويمشي؟ معنى ولا مش معنى؟ طب واحد كفيف مع واحد اعرف يمشي يمشي ولا يمشي؟ يمشي. في الحج جابوا الكفيف حامل الأعرج الشليل، معلم الشليل يوجه الأعرج يقول له روح كده تعال كده، ويطوفوا مع بعض. ايش نقول؟ تموجود وجدناه في الحج. ليه؟ كل عايز يعني يحج بيت الله. في ناس كده عاملين كده ماشيين كده ما بيعرفوش يبصوا للسماء كده اهو، شوفوا بيحجوا بيطوفوا بيه. امرأة عاملة ظهرها منحرف بمعنى كلمة ركعة ماشية ركعة. فايش رأيكم؟ إسناد فيه رجل صدوق له أوهام زائد إسناد فيه رجل صدوق يهم، هذا ما حدا يمشي. زي واحد عنده صداع واحد عنده زكام يمشي. أما واحد تالف مع واحد هالك يمشي؟ يمشي. يزداد ضعفا وانحطاطا. أين إمام الليل؟ الشيخ الموضوع تمام فيه مش مدام تمام سفر الضبرة تقلص لأنه لا انجبار للحديث مع وجودهما كما ينفي العاقل فيرجع ثاني وقوله يجبر بنحوه وقوله يجبر بنحوه أن يحصل بنحوه في الضعف الانجبار والارتقاء من حيث الضعف إلى الحسن، وذلك لا يكون إلا بالعاضد الآخر الصالح لذلك. العاضد يعني المؤيد الداعم، شهد المتابعات، شهد الإيه؟ متابعات. وهذا ينفي الشذوذ والعلة لأنه الانجبار للحديث مع وجودهما، كما ينفي العاضد الذي ضعفه شريف لأنه لا يجبر غيره. وقوله يجبر بنحوه أولى من التعبير بيجبر بغيره. ليه؟ لا لأن القول الثاني بغيره غير دقيق غير ايه؟ غير دقيق. ها؟ لأن القول الثاني يدخل فيه الضعيف المقبول لذاته، وما جبر بالمقبول لذاته وهو صحيح أو حسن لا يقال فيه حسن لغيره والله أعلم. المسألة الرابعة، ما معنى قول الترمذي حسن غريب؟ إذا عرفنا الآن يا إخوة أن الحديث حسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وعرفنا تعريفه عند الحافظ بن حجر، وحسن لغيره، ما تعريف الحسن لغيره يا عبد الرحمن؟ ما في ضعف خفيف أو يسير ينجبر بنحوه. معنى المسألة الرابعة، ما معنى قول الترمذي؟ معنى قول الترمذي حسن غريب أو حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحسن غريب، يأتي أحيانا قول الترمذي هذا حديث حسن غريب، ما معنى؟ هذه مسألة ينبغي الوقوف على معرفتها لأنها تمر بنا كثيرا في سنن الدين وفي أحكامه رحمه الله تعالى. طيب حسن غريب أو حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهل هو كقول حديث الحسن؟ الجواب الجواب أن الإمام الترمذي رحمه الله له عبارات في حكم على الأحاديث، فتارة يقول حديث صحيح وهذا لم أعلم له به اصطلاحا خاصا دون غيره من العلماء، أو استقراء تاما لذلك يرد معناه عنده، بل لم أقف على تعريف له بالحديث الصحيح، لذا فإن نحمله على ما عليه الأئمة في تعريف الحديث الصحيح. إذا قال حديث صحيح نحمله على إيه؟ على ما هو معهود عند الأئمة. عرفنا؟ جميل. وتارة يقول حديث حسن ولا يصدق بوصف آخر من صحة أو غرابة، وهذا هو الحسن لغيره وهو الذي عرفه الترمذي في كتابه. وتارة يقول حديث حسن غريب أو حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا. الآن وصلنا إلى شيء، لما يقول حديث حسن يعني حسنا لغيره، فكيف يلتقي مع مصطلح غريب؟ الغريب هذا يعني اسناد واحد طريق واحد، فينبغي هنا التوفيق بين الكلمتين حسن وغريب. نعم. وتارة يقول حديث حسن غريب أو حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهذا معناه عند الترمذي فيما يظهر الحسن بذاته، إلا أن يظهر أنه يطلق ذلك مع ذكر علة ظاهرة في السند فذاك أمر آخر. يعني إذا قال حسن غريب قصد حسنا بذاته. عرفنا يا إخوان؟ طيب، فلا تعارض. فلا تعارض بين وصف الحديث بالحسن والغرابة، وبين اشتراطه في الحديث الحسن أن يروى من غير وجه باختلاف المحل. فالأول يتنزل على الحسن لذاته في الغالب. ما هو الأول يا محمد بن كمال؟ قول حسن يتنزل على الحسن لذاته. حكم؟ لا، حسن غريب. أحسن. طب حسن غريب يتنزل على إيه؟ جميل. والثاني يتنزل على إيه؟ الحسن غيره إذا قال حسن، والله أعلم. وطار يقول إيه؟ يقول حديث غريب فقط، حديث غريب فقط. إذا نحن مع الصلاح طارة نقول حديث صحيح، نحمل هذا منه على المعهود عند الأئمة الآخرين. طيب إذا قال حسن يقصد بهذا أنه حسن غريب، إذا قال حسن غريب المراد حسن لذاته. طيب إذا قال غريب فقط يقول وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه يعني أن إسناده ضعيف، والله أعلم. تنبيه، قدمت الكلام في هذه المسألة على المسألة الهادية لصلاحية شروط الترمذي في الحديث الحسن وكونها تخالف بالظاهر اشتراط الترمذي أن يروى الحديث من غير وجهه، وكونها تخالف اشتراط الترمذي أن يروى الحديث من غير وجهه. تكلم الشيخ على هذا التفصيل، جزاه الله خيرا ونفع الله به لسمع المسلمين. مسألة خامسة، مسألة خاض فيها العلماء حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح غريب، كيف المخرج والمخلص؟ معنى شهر رمضان قبل ما تروح للعمل ياخد شحن ورفع كده هم من العلم اللي هم بتروح الساعة كم إن شاء الله؟ لا الساعة 11 الله يعني الشيخ رجع أنس اللي هو بعد الشغل جزاك الله خير. ما يقاسف نفسكم يعني مكبرون وكذا الأمر سهل العليجة بعد بارك الله فيك. المسألة الخامسة، معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح، استشكل بعض العلماء هذا القول وقالوا هذا جمع بين المتغايرين. حسن صحيح ظاهرة كده في تعارض، حسن صحيح، ما احنا قلنا حسن صحيح يعني حسن لوحده حسن لغيره، الله وكيف يكون صحيح؟ هذه مسألة أشكلت عند الناس حتى منهم الأوصلة إلى 9 مذاهب في هذه المسألة. معنى يقول يشوف الشيخ هيقول فيها إزاي وكيف سنخرج إن شاء الله. وفي الأخير يقول الشيخ الذي أعرف عنه أننا لا كبير فائدة من ورائه، ولعل الله عز وجل يبعث لنا الترمذي فيبين لنا ما مقصود لكي لا يتعب الناس أو يتعب الناس في البحث وراء الترمذي. لعل الله أن يبعث لنا الترمذي فنسأله ماذا تقصد بقولك حسنا صحيحا. على كل حال ليس وراءها كبير فائدة، ليه؟ لأننا أصلا سنبحث كذا كذا وسنبحث هكذا أو هكذا سنبحث في الحديث. إذا كان هذا الحديث ليس في الصحيحين أو أحدهما عرفنا؟ يلا بسم الله. استشكل بعض العلماء هذا القول وقالوا هذا القول استشكل بعض العلماء هذا القول وقالوا هذا جمع بين المتغايرين، لأن راوي حسنه قاصر عن رتبة راوي صحيح في الضبط، فكاد يجتمع إثبات القصور ونفيه في حديث واحد. إيه القصور بقى؟ لأن الحديث الصحيح تام الضبط صاحبه، حديث الحسن خفيف الضبط. نعم. وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة محصلها فيما يلي: واحد، أن تردد أئمة الحديث في حال راويه جعل المجتهد يتردد في وصف الفقيه. مجتهد يعني إيه؟ الحافظ، الباحث، محقق. نعم. جعل المجتهد يتردد في وصف الحديث بأحد الوصفين، هل يصف الحديث بالصحة لقول من وثق راويه، أو يصفه بالحسن لقول من وصفه بما يدل على قفة الضبط، فيقال به حسن باعتبار وصفه عند قوم وصحيح باعتبار وصفه عند آخرين، وذلك عند التفرد. وغاية ما فيه أنه حدث حرف التردد وتقدير الكلام حسن أو صحيح. حسن عند قوم أو صحيح عند قوم. معلش يا إبراهيم؟ روح كم تفضل؟ عشان باين عليك. السمنة بتضل. انت هنا بمرات زي دينا فيش اللي انت عارفه، فيش اللي انت عارفه والفطير والشافت ذكر الله يلا شاهد. وعلى هذا فما قيل فيه ذلك فهو دون الصحيح وفوق الحسن التردد، والجزم اقوى من التردد بلا تردد والله اعلم، وقريب من هذا الجواب من جهه المعنى. طيب اذا الان بارك الله فيكم، قال حديث الحسن صحيح على قول أن الحافظ أو المحقق بيتردد، حديث حسن أو صحيح. فبالتردد هل هو يساوي الجزم؟ لا. لو قال حديث صحيح أحسن من كلمة حسن وصحيح بهذا المذهب أو هذا القول باعتبار هذا القول. ليه؟ السبب يا شيخ؟ السبب أن الجزم أقوى من التردد. طيب آخر صدر. فوق أيوة تمام، لأن يعني الجزم أقوى من إيه؟ إذا يكون كلمة صحيح أحسن من كلمة حسن وحسن صحيح باعتبار هذا القول الأول، القول الأول في المسألة. الخروج من إيه؟ من إشكال الترمذي حسن صحيح. طيب وعلى هذا فما قيل في ذلك فهو دون الصحيح وفوق الحسن للتردد، والجزم أقوى من التردد. الجزم كيف بقى؟ صحيح. إيه ما يكون حديث صحيح لأنه جزم بخلاف لو قال حسن صحيح ففيها تردد. عايزين تفرض بقى التفرض قولنا صحيح او قولنا حسن عليك السلام ورحمه الله وبركاته. تفرضات ايش التفرض يعني مخالفه في باب الشذوذ بالله؟ تفرض هنا التفرض بالكلمه قولي صحيح واضح. لا فطريق من هذا الجواب من جهه المعنى قول من أجاب عن ذلك بأن الجمع بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن، فما قيل فيه حسن صحيح أعلى رتبة من الحسن ودون الصحيح، فلم يتفق على الحكم. هذا أيضا جواب ثاني ومعنى ثاني وقول ثاني، أن ما قيل فيه حسن صحيح منزلة بين منزلتين بين الحسن وبين الصحيح، يعني سوء إيه؟ سوء صالح، سوي قوي، سوي جيد، ما إلى ذلك. ها تفضل. فلم يتفق على الحكم بصحته الاصطلاحية، وعد بعضهم هذا تحكما لا دليل عليه. الثاني أن ذلك باعتبار اسنادين. احنا بنكر المذاهب دي لمجرد المعرفة، ولا ليس وراء كبير طائر. نعم. الثاني أن ذلك باعتبار اسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى ذلك شوف كيف، اذا القول الاول الحافظ تردد يا ربي اجعل الحديث ده من الصحيح ولا رب اجعله في درجه الحسن، فلما تردد في نفسه قال اجعله حسن صحيح لا فوق ولا تحت. طيب الجواب الثاني بقى ان الحديث ده روي من طريقين، واحد في درجه الحسن وواحد في درجه الصحه، فأطول القول يغلق هذا الشباك مغلق كله مغلق، ولذلك ما فيش بعض الحمد لله. لو تأصل سيف لو تنفع سيف في سيف كلام يزيد ومخير سيدخل بالباب الصاعد الله يجزيكم بخير. أنا مرتاح في هذا المسجد والله الحمد لله. إحنا بس نبيزي الرجل الكهربائي نقول له يعمل السماعات بطريقة تانية، بعد كده بنشغل المكبرات كلها، لأن أنا اشتكى لي النساء اللي بيقعدوا في المكان ده لما ما بيسمعش الدرس إنه يكون مكبرات في إصابة. هو لما يجي بقى الكهرباء ده لا طريقة حلوة كيف؟ الله زي ضفيرة السيارة تقول لا محمد بن فهد يلا بسمها يتفضل. القول الثاني باعتبار يا شيخ عمرو بكر باعتبار اسنادين، اسناد صحيح واسناد حسن، فتردد وعايز ايه؟ عايز يعدل في الحكم، مش عايز يفلت هذا ولا يفلت هذا، وقال حديث الحسن صحيح يعني روي اسناد حسن وروي اسناد صحيح، فمن باب الأمانة العلمية قال لك حسن صحيح. لكن المشكلة الكبرى بقى لو قال حسن صحيح قال ما ينفعش على القول ده نعمله بإسنادين، ما ينفعش. واضح؟ وصلت الرسالة؟ صعب إن شاء الله. طيب يلا بسم الله. وعلى ذلك يكون أعلى مما قال مما قيل فيه صحيح وفرض، فإن قيل إن الترمذي قد يجمع بينهما في حديث واحد مع قوله ظريف لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا يدل على أنه ليس له إلا إسناد واحد، فالجواب بأن هذا خارج عن موضع النزاع، إذ الكلام فيما قال فيه حسن صحيح فقط لا ما قال فيه حسن صحيح غريب، أو ما قال فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه والله أعلم. قول الثالث ومنهم من جمع بين القول الأول والثاني، فقال إن كان للحديث إسناد واحد فيفسر كلام الترمذي بالقول الأول، وإن كان له إسنادان فيفسر بالقول الثاني. سبحان الله، رد العزيز. وقد يقال، فقد يقال هل يلزم من كون الحديث عندنا له إسناد واحد أو له إسنادان أن يكون الأمر كذلك عند الترمذي، مع أنه لم ينص أحد مع أنه لم ينص على أحد الأمرين، فقد يكون الأمر عنده على خلاف ما عندنا، فكيف نفسر مراده في كل حديث باعتبار حصيرتنا العلمية لا باعتبار ما عنده؟ لا باعتبار ما عنده. هذا مع أننا لم نقف على هذا مع أننا لم نقف على نص للترمذي بذلك التفسير الذي حملوا كلامه عليه، وقد يجاب عن ذلك فيقال إن قوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه يدل على أنه ليس له عنده إلا طريق واحد، وما لم يذكر فيه ذلك فهذا يدل على أن الحديث لو أكثر من طريق عنده، وإلا فما فائدة التنصيص على الغرابة في بعض المواضع دون بعض، إلا أن هذا لا يلزم اضطراده والله أعلم. والمقصود أن هذا القول الثالث الذي قاله الحافظ أقوى من غيره على ما فيه من تأمل. هذا ما فيه من تأمل أيضا، وما فيه من عدم تسليم بعض أجزاء. فإن كان هناك من يستقر هذه المسألة وينظر هل طيب يستقر هذه المسألة شاق جدا على بعض الباحثين المعاصرين، وإن كان هناك من المعاصرين من قام بهذا، لكن أيضا ليس من وراء هذا كبير فائدة. أظن أحد طلاب العلم في اليمن قام بهذا في عدة مجلدات رأيت في المكتبة. نعم. فإن كان هناك من يستقر هذه المسألة وينظر للتلمذي يسير على ما ذكره الحافظ أم لا، ثم يفصل في هذه المسألة بعد ذلك، وإن كان قد يعكر على ذلك في الجملة اختلاف نسخ الترمذي. سيأتي المشكلة أخرى تعترضه وهي اختلاف نسخ الترمذي. يعني في نسخة أحيانا يقول حسن صحيح، وفي نسخة تجد في نفس الحديث حسن فقط، وفي نسخة أخرى صحيح فقط. هذا إشكال ثاني. ولذلك من يعمل هذا العمل لابد يجمع جميع النسخ أمامه في الحديث الواحد. نعم. وما لم يكن ذاك الاستقراء فنحن نأخذ بقول الحافظ ابن حجر لأنه إمام في هذا الشأن، فهو صاحب استقراء وفهم، والأصل أنه إذا وضع قاعدة في هذا الفن قبلت منه ما لم نجد ما يرزها والله أعلم. فإن قيل لماذا لا تستقرأ هذه المسألة ويبصر فيها، فالجواب أنني لا أرى كبير فائدة في ذلك مع ما يحتاج الأمر من جهد كبير في ذلك. كبير جدا، يعني لو أخذ الترمذي من جاء بعده وأتعب الترمذي من جاء بعده عشان تعرفوا عجزنا وضعفنا وقلة علمنا وعلم الأوائل كيف كان. نعم تفضل. الجواب أنني لا أرى كبير فائدة في ذلك مع ما يحتاج الأمر من جهد كبير في سبيل الوصول إلى هذه الفائدة. أضف إلى ذلك أن اختلاف النسخ في الأحكام لابد أن يؤثر على ذلك. هذا بالإضافة إلى ما عند الترمذي رحمه الله من كلام. هذا بالإضافة إلى ما عند الترمذي رحمه الله تعالى من تساهل في الأحكام والله أعلم. ولعل العلماء الذين أجابوا عن هذا الإشكال قد وقفوا كل منهم على أمثلة تدل على ما أجاب به، وأما جعل ذلك قاعدة مضطربة فأمر آخر والله أعلم. الرابع أن المراد بذلك أن متنه حسن. شوف إزاي حسن صحيح. جواب رابع متنه حسن يعني جميل معنى، وهو صحيح من ناحية الإسلام. ها واضح؟ تفضل. الرابع أن المراد بذلك أن متنه حسن لغة، أي من جهة فصاحة اللفظ وجزالة المعنى، وصحيح من جهة الإسناد. ويلزم على هذا الجواب أن توصف صح، لأن الأحاديث النبوية البليغة فكلها حسان وكلها صحة على هذا. قال ليس مسلما له. نعم. ويلزم على هذا الجواب. ثم أيضا يأتي أحاديث مثلا فيها عقوبة شديدة تحملها على الحسن المعنوي، وأحاديث في وصف جهنم، يعني ما تسمع كده وصف جهنم تقول أعوذ بنفس الترجيح، فكيف تصفها بالحسن المعنوي؟ واضح؟ تفضل. ويلزم على هذا الجواب أن توصف كل الأحاديث النبوية بالحسن لوجود هذا الوصف في متونها، إلا ما ظهر أن الراوي أخطأ في روايته بالمعنى أو رواه لفظا في ركة. الخامس أنه حسن لبان إيش؟ الرابع اعتبر الحسن حسن معنوي، الصحة صحة اصطلاحية، وهذا غير مسلم. الخامس أنه حسن من جهة الفضل والإشارة والتيسير والأمور التي تميل إليها النفس ولا يأتها القلب، فمن هذه الجهة هو حديث من جهة الفضل ثواب من صلى 15 ركعة مثلا بني له بيت في الجنة، معنى جميل، إشارة فضل تيسير الأمة رخصة، والأمور التي تميل إليها النفس ولا يأتها القلب، فمن هذه الجهة هو حديث الحسن. نفس الخامس هذا قريب من الرابع. نعم. فمن هذه الجهات وحديث حسن وصحيح من جهة إسناده قاله ابن الصلاح، ويرد على ذلك أن الترمذي يطلق الحسن على أحاديث في وصف جهنم أو إقامة الحدود والعقوبات ونحو ذلك. السادس أن الحسن في كلام الترمذي ليس قسما من أقسام الصحيح بل هو أعم من الصحيح. شوف إزاي؟ يعني صحيح وزيادة، والصحيح جزء منه. نعم. والصحيح جزء منه، وأن يقول عطف الخاص على العام، حسن صحيح عطف الخاص على العام. وأن المراد بالحسن هنا وأن المراد بالحسن هنا أنه معمول به، وأنه قول مالك معمول به زي ما يقول لك الإمام مالك العمل عندنا في بلدنا على هذا. طب العمل يعني ايه؟ قد يكون العمل عندنا في بلدنا متواتر، قد يكون من المتفق عليه عند البخاري ومسلم، قد يكون مما روى احد الشيخ. العمل على هذا الحكم الحلم الاباحه الحرم ببلدنا، بلدهم ايه؟ المدينه. هذا كلام من الله، هذا كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي او اسمه الثاني عبد الرزاق حمزه، معلوم؟ هذا رأي ابدأ عبد الرزاق حمزه، ايوه، وانه كقول مالك عليه العمل ببلدنا. طب العمل ببلد بالمدينه، طب ما هو بيعملون بالقران، هذا واحد. طب القران نقل الينا أعلى أنواع التوتر والنقل، وبعدين المتواتر من غير القراءة، وبعدين ما هو متفق عليه عند البخاري ومسلم أو عند أحدهم. إذا المسألة وعليه العمل بلدنا يعني أن الحسن أعم من الصحيح، والصحيح جزء يعني حسن يعني مستحسن، يعني عليه العمل ببلدنا في المدينة. هذا عند من يقول أن عمل أهل المدينة حجة، مع أن عمل أهل المدينة ليس على اضطراد حجة. وإن شئتم رجعتم لأحكام ابن حزم رحمه الله فقد نقض هذه المسألة نقضا بينا. قد يكون عمل عليه أهل المدينة وليس مبنيا على حديث صحيح، رأوا رأيا، لأن غاية ما يكون في المدينة مذهب المذهب أو قول من الأقوال، عرفتم؟ لأن العلم تناقض، والأحاديث نقلت وارتحل الناس بها من المدينة لمكة، البصرة، الكوفة، مصر، أمصار الإسلام كثير. نعم. وعليه العمل إيه؟ وأن الترمذي أراد بهذا أن يبين الصحيح المعمول به من الصحيح الذي لا يعمل به، وقوله صحيح فقط ويدفع هذا أن الترمذي يقول في كثير من الأحاديث صحيح وعليه العمل هو قول فلان وفلان، فليدفع هذا من أساسه قول الترمذي في أول العلم الصغير الذي في آخر جامعه جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو شوف ازاي من الحديث هو معمول به إلا حديثين أو حديث أو ما أخذها شوف ازاي يعني اللي قال فيه صحيح بس فما أيضا معمول به على رواية الترمذي أو قال فيه حسن فقط أو قال غريب مش احنا تصدق معنا أنا لما أقول غريب حديث ضعيف إذن كيف يعمل به؟ قال كل ما في هذا الكتاب الجامع معمول به خلا حديث إذن قول هذا من أساسه يا أستاذ طبعا جرعة كبيرة شوية صح؟ جرعة كبيرة علم خفيفة لا ده مرة ومرة مرة تكون عليها مرة تكون مناسبة مرة تكون أنزل مرة كده وكده بس أنت مأجور محظور إن شاء الله بارك الله جميع ما في هذا الكتاب من الحديث أنا نصبر المرة دي صعبة شوية المرة اللي بعدها تكون بس في نفسي ده في نفسي شيء المادة اللي هي نفسها هتشوفها اللي صعبة اللي بعدها مرة تانية هتشوفها أسهل بترسخ مع الوقت إن شاء الله أبكي مكينة تتلقي للمكينة والمقدور جزاك الله يلا سيخ جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معقول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما قال حديثين إلى آخر كلام فكيف يؤخذ بذلك القول مع هذا التصريح؟ أي أحسنت المسألة الثالثة القول بارك الله فيك هذا الشيخ عبد الرزاق حمزة حمل قول الترمذي حسن وصحيح على معنى وهو أن الحسن عم الصحيح فما معنى الحسن؟ معناه كقول الإمام مالك على هذا العمل ببلده يعني الإمام مالك الموضوع يأتي لبعض الأحاديث ويقول على هذا الحديث العمل ببلدي طب العمل بالبلد وهي المدينة يعملوا إيه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من المتواتر ومنها ما اتفق عليه الشيخ ومنها ما هو البخاري دون المسلم دون البخاري ومنها ما هو صحيح فيقصد يقول حسن صحيح أنه عطف خاص على عام إن الحسن هنا بمعنى قول الإمام مالك عليه العمل ببلدنا لكن هل نحن سلمنا لمن فسر كلمة الترمذي بهذا التفسير ليه؟ لأنه قال الترمذي رحمه الله في الجامع في الليس اللي هو علم الصغير في أوله قال كل ما جاء في هذا الكتاب معمول به عند العلم ما خلق ايه طيب اذا بارك الله فيك لما قال في بعض الاحاديث صحيح فقط ايضا يحمل على انه عليه العمل عند اهل العلم اذا كلام من قال حسن صحيح بمعنى كلام الامام مالك معمول به في بلدنا غير مسلم له المساله الثالثه هل يحتج؟ اقرأ المسألة الثالثة هل يحتج بالحديث الحسن لغيره مع أن كل طريق فيه لا يسلم من ضعف خفيف؟ الجواب نعم يحتج بما هذا وصفه والعمدة في ذلك صغير عدد من الأئمة فمن ذلك الإمام الآن مسألة جديدة يرد فيها الشيخ على المدرسة الحديث التي تقول إن الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره ليس هو مذهب المتقدمين وليس هو المذهب الصحيح وليس هو المذهب الراجع معنى فالآن يقول أول عمدة في هذا أول حجة في هذا صنيع الأئمة منهم الإمام الشافعي واحد وقد قال رحمه الله وقد قال رحمه الله تعالى: المنقطع مختلف فيه، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التابعين فحدث حديث المنقطع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر عليه الأمور، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه فإن شركه يعني عضده ووافقه في الحفاظ المأمونون، فإن شركه في الحفاظ المأمونون فأسندوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. وإن فرض بإرسال حديث لم يشرك فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليهم أن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم، ممن قبل العلم عنه من غير رجال الذين قبل عنهم. فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له، أي للمرسل الأول مرسله وهي أضعف من الأولى. كل هذا من كلام الإمام الشافعي فيه دلالة على أن الحديث الحسن غيره معتبر طيب الشافعي من أهل القرن الرابع عشر الهجري ولا من القرن الثاني عشر الهجري؟ الثاني الهجري. إذن الشافعي ده من المتقدمين. إذن المدرسة الجديدة اللي بتفرق بين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين، ولو جئت تقول لهم ما هو الحد الفاصل بين المتقدمين وبين المتأخرين اضطرب. فمنهم يقول آخر المئة الثالثة، ومنهم قال آخر المئة الخامسة. سواء هذا أو ذاك لا نوافق هؤلاء على مذهبهم، لأن الحديث الحسن غير لا يعمل به، وأن هذا مذهب فيه تساهل. وللأسف في هذه الأيام يعني مشاهير يقولون بهذا القول، ولكن وللحمد قبل أن استفحل هذه المدرسة قد أتى العلماء على جذورها وبطروها وقطعوها. الشافعي من المتقدمين على زعم أولئك من المتأخرين، لا شك أنه من المتقدمين عند الجميع، متفق على هذا أن الشافعي من المتقدمين من أهل القرن الثاني الهجري من القرون المفضلة. ها هو الشافعي يقول بأن الحديث إذا كان فيه ضعف خفيف ينجبر بغيره فيصير يعمل به في النهاية ويحتج به. وضح؟ نعم. وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا له، فيوجد يوافق ما روى. المقصود إيه؟ المقصود أن الأثر الموقوف عن الصحابة يعضد الحديث المرسل، هذا هو الشافعي. واضح؟ والشيخ احمد العينين حفظه الله تعالى له كتاب في هذا القول الحسن في الاحتجاج بالحديث الحسن، افردها من اجل الرد على اصحاب المدرسه المعاصره الذين يفرقون بين المتقدمين والمتاخرين. الشيخ الألباني له ردود كثيرة قيمة في هذا. الشيخ الحسن فرض الله تعالى له ردود كثيرة في موضعه من هذا الموضع، وله أشرطة في هذا مكرسة في هذا. نعم. فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل صحيح إن شاء الله. وكذلك وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال رسول الله، وإذا وجدت الدلالة بصحة حديثي بما وصفته أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل. هذه لغة الشافعي، المتصل بالواو. هذا الإمام الشافعي هو من أئمة الدين المتقدمين يقول. والشافعي يركز على كلمة متقدمين احترازا من أئمة هؤلاء. نعم. ودرءا به في نحوري. نعم. فهذا وبعدين أصحاب المدرسة هذه أرادوا أن يصلوا بين المتقدمين والمتأخرين. يقول لك الحافظ ابن حجر من المتأخرين متساهل. طب والزيلعي من المتأخرين متساهل. طب والهيثمي من المتأخرين متساهل. أصلا المتأخرون خادمون ليسوا بهادمين لقواعد المتقدمين. ولن يفهم قواعد المتقدمين إلا بشرح المتأخرين. فهم أحسن من فهم قواعد المتقدمين. الحافظ ابن حجر، الزيلعي، العراقي، الهيثمي وما إلى ذلك. عرفنا؟ ولا ما في؟ من سيعود ذلك؟ بليغ؟ يلا خليني اسمع أذان بليغ. اطلع أذان بخاري الليلة ولا لا؟ مكاوي. أذان مكاوي. Продолжение следует... هذا الإمام الشافعي هو من أئمة الدين. ما اسم الشافعي؟ محمد بن إدريس الشافعي. محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله. نعم. هذا الإمام الشافعي هو من أئمة الدين المتقدمين، يقوي المرسل بمرسل آخر وكلاهما ضعيف، فيقويه بالموقوف وليس هو في ذاته بحجة، فثبت ما قلته والله أعلم. فإن قيل إن الشافعي رحمه الله تعالى يرى العمل بما هذا وصفه من المراسيل لا أنه حجة يحتج به، فالجواب كيف يقال هذا والشافعي يقول فيما إذا تابع المرسل مرسل آخر كانت بذلك تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى، فهذا نص صريح بأن المرسل يتقوى بالمرسل وإن لم تكن في درجة القوة المستفادة من متابعة حديث مسند لحديث مرسل. فكيف يقال المرسل بعد حديث مسند لحديث المرسل؟ فكيف يقال المرسل بعد المتابعة ومرسل آخر ليس قويا وهو باق على الضعف؟ وكذا قال الشافعي فيما إذا تابع المرسل قول صحابي كانت في هذه الدلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. وقال أيضا وإذا وجدت الدلالة بصحة حديثي لما وصفته أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل. فكيف يحكم الشافعي بأن المرسل ما أخذ مرسله إلا عن أصل يصح بعد متابعته بالموقوف، وأن هذه الدلائل تدل على صحة حديث المرسل، ثم يقال بعد ذلك إنه ضعيف لا يحتج به وإن عمل به أو أنه لا يلزم من العمل بالحديث صحته؟ نعم لا يلزم من العمل بالحديث صحة مبناه، لكن هذا ليس في هذا الموضع بهذه الأدلة من كلام الشافعي نفسه. وأيضا فإن الشافعي فرق بين مراتب الكلية بينما هذا سبيله وبين المتصل، لكن لم يقل إن المرسل الذي يتقوى بمثله ليس بحجة أصلا والله أعلم. وتفصيل الرد على من استدل ببعض كلام الشافعي على رد رواية الضعيف إذا توقع بمثله أو نحوه مطلقا في موضع آخر في أشرطة شرح من نزهة والله تعالى أعلم. جميل. الثاني والثالث من الأئمة الذين قالوا بأن الحديث الضعيف إذا عبده ضعيف آخر ضعف يسير تطوى ويوم الإثناء واحد يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل. إذا معنا الآن الشافعي ويحيى بن سعيد الطبراني وأحمد الإمام أحمد. نعم. جاء في صحيح الترمذي من ترجمة رحمه الله تعالى قال إسحاق بن هاشم قال لي أبو العميد الإمام أحمد إسحاق بن هاشم وأسئلة بن هاشم معروفة. قال لي أبو عبد الله قال إسحاق بن هاشم قال لي أبو عبد الله يعني أحمد قال لي يحيى بن سعيد لا أعلم عبيد الله يعني عبيد الله لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد بنافع عن ابن عمر. بنافع؟ بنافع عن ابن عمر. لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد بنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام. الحديث يعني إلا مع ذي محرم. نعم. قال أبو عبد الله فأنكره يحيى بن سعيد عليه. قال أبو عبد الله قال لي يحيى بن سعيد فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن ابن عمر مثله. الصغير يعني صدق. قال أبو عبد الله العمر الصغير عن مصادر هو عبيد الله. قال أبو عبد الله لم يسمعه إلا من عبيد الله فلما بلغه عن العمري صححه. فتأمل كيف ارتاد في حديث عبيد الله العمري وهو ثقة ثم صححه بحديث العمري الصغير وعبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف عند الفطان وأحمد. فيقيل إن الفطان صحح يعني الحديث. عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف، المصغر ثقة والمكبر ضعيف، والظهر الصغير هذا هو عبد الله بن عمر صغير سنا للظهر بن يظهر وهو ضعيف عند القطان واحمد. نعم. فان قيل ان القطان صحح الحديث لان متابعه ضعيف بالثقه ونحن لا ننازع في ذلك، إنما ننازع في تقوية الضعيف بمثله أو نحوه. فالجواب صدق من كلام الشافعي تقوية المرسل بمثله وهما ضعيفان، وأيضا قد صفت حجة بنفسه ولا يحتاج في الأصل إلى متابعة غيره له، إنما اختار الخطاب في رواية الثقة واستنكر روايته، فلما تابعه الضعيف عليها صححها الخطاب، فرواية الثقة طيب القطان من القرون المفضلة والمتقدمة أم لا؟ بلى. طب أحمد بن حنبل نفس الأحكام. إذا هؤلاء لا مع المتقدمين ولا مع المتأخرين. إذا أتوا بقول خاص بهم لم يقل به من قبل ولا من قبل. عند المعتبرين من الأئمة. نعم. فرواية الثقة عند القيام بالقطان منها ننزل منزلة رواية الضعيف، لأنها لولا متابعة الضعيف للثقة فضاعت القصار روايته، فلما نزلت رواية الثقة هنا منزلة رواية الضعيف التي يذكر رجع كده. فرواية الثقة عند ارتياب القطان منها فرواية الثقة تنزل ظهر صوابك تنزل صوابك حشيد تنزل منزلة تبقى تنزل حشي خطا مطلق. فرواية الثقة عند ارتياب القطان منها تنزل منزلة رواية الضعيف، لأنه لولا متابعة الضعيف للثقة فضاع القطان روايته. صححت تنزل تنزل لأنه لولا متابعة الضعيف للثقة لضعف القطان روايته، فلما نزلت رواية الثقة هنا منزلة رواية الضعيف التي يزاد منها ويتوقف فيها، وصححها القطان بمتابعة الضعيف، دل ذلك على صحة ما أجبت به والله أعلم. فإن قيل إن القطان حكم بالنكارة والمنكر لا يعتضد بغيره، فالجواب أن الحكم بالنكارة إذا كان فرعا عن جمع الطرق وكان الراوي مخالفا لمن هو أوثق منه فلا يستشهد بما هذا سبيله، لكن إذا كان الإمام يظن أن المسألة من أعوص المسائل لهم نقرأ فرعا مسألة شائكة جدا جدا، ولذلك نشأت هذه المدرسة الحديثة. نعم. لكن إذا كان الإمام يظن أن الراوي تفرد لهذا الحديث ورأى أن مثله لا يقبل تفرده بهذا الأصل فحكم بالنكارة، ثم وجد متابعا زالت علة هذا الحكم، والحكم يزول بزوال علته، وهي هنا ظن وهي هنا ظن التفرد، ولذلك فقد صح القطان هذا الحديث لما وقف على متابعة العمري الصغير، وإلا فالمنكر أبدا منكر كما قال أحمد والله أعلم. فإن قيل لم لماذا ذكرت أحمد مع القطان والمتكلم بما سبق هو القطان، قلت لقد تقرر أحمد على ما قال ولم يتعقبه ولو كان كلامه ولم يتعقبه، قلت لقد ولو كان كلام القطان ولو كان كلام القطان قولا حجة مخترعا كما يقول بعض طلاب العلم، فمن يرى الاحتجاج بما هذا سبيله لأنكره أحمد، فليسكت أحمد ويسرق بعض طلاب العلم في هذه الأيام برد هذا القول، ألا يتعامل ما وسع أحمد؟ تنبيه صرح أحمد تصحيح القطان بالرواية عبيد الله بمتابعة عبد الله الضعيف عبد الله صرح أحمد تصحيح القطان بالرواية عبيد الله بمتابعة عبد الله الضعيف، فقال فلما بلغه عن العمري صححه، وفي هذا رد على من قال بالعمل بما هذا سبيله دون الحكم بقوته فتأمل. حسبك نكمل إن شاء الله على الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.